بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 14 من دروس شرح أخصر المختصرات للعلامة ابن بلبان رحمه الله، ينعقد عصر السبت 26 شهر ربيع الأول 44,400. قد بلغت القراءة إلى قوله رحمه الله: فصل. وجملة أركانها 14. ونقدم بين يدي هذا الفصل تمهيدا لفهمه، ذلك أن الصلاة كما تقدم في أول كتاب الصلاة أقوال وأفعال خاصة. هذه الأقوال والأفعال ليست على مرتبة واحدة بالنظر إلى تأثيرها في صحة الصلاة، وهي بهذا الاعتبار، باعتبار أثرها على الصلاة صحة وعدم صحة، هي ثلاثة أقسام. القسم الأول أفعال وأقوال لا تسقط عمدا ولا جهلا ولا سهوا، فهي معتبرة مطلقا في صحة الصلاة، وهذا القسم هو أركان الصلاة. القسم الثاني أقوال وأعمال أو أفعال، أقوال وأفعال يبطل عمد تركها الصلاة، ولكن إذا تركت سهوا أو جهلا لم تبطل بذلك الصلاة، ولكن يستدر السهو، وهي الواجبات. هذا القسم هو الواجبات، إذا تعمد تركها بطلت الصلاة، وإذا تركها ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته. القسم الثالث أقوال وأفعال تركها عمدا أو سهوا أو جهلا لا يبطل الصلاة، بل الصلاة صحيحة ولو تعمد تركها، وهي السنن. فهذا تفصيل أو هذا تمهيد لفهم هذا الباب، وهذا الباب مهم جدا لفهم أحكام السهو. أحكام السجود للسهو مبني، ذلك الباب مبني على إدراكك للفرق بين الركن والواجب والسنة، لأن الركن له حكم والواجب له حكم والسنة لها حكم، فينبغي أن تحفظ الأركان والواجبات، وما عدا ذلك فهو سنة، لتعرف كيف تصلح الصلاة إذا نابك فيها سهو يتعلق بركن له حكم أو واجب له حكم أو سنة له حكم. نعم. الحمد لله فقيه الدين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن بلبان رحمه الله تعالى: فصل. وجملة أركانها 14: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان والتسليمتان. نعم. قال رحمه الله: وجملة أركانها 14. وأركان الصلاة ما كان فيها ولا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. الأركان لا تسقط مطلقا. الأول قال رحمه الله: القيام، يعني في الفرض مع القدرة. أطلق العبارة قال: القيام، ومراده القيام في الفرض مع القدرة. وعلم من هذا أن القيام في النفل ليس ركنا. وأن العاجز عن القيام تصح صلاته جالسا مثلا. القيام فرض، أو القيام من أركان الصلاة في الفرض مع القدرة. وحد القيام، ما حد القيام؟ يعني ما ضابط القيام؟ متى يتحقق هذا الركن؟ بما يتحقق؟ حد القيام هو ما لم يصر راكعا الركوع المجزئ، وسيأتي بعد قليل ما هو الركوع المجزئ. حد القيام ما لم يصر راكعا الركوع المجزئ، بمعنى لو كان قائما وانحنى قليلا، لكن هذا الانحناء لم يصل إلى حد الركوع المجزئ، كان قيامه صحيحا وقام بالفرض. لكنه لو انحنى انحناء كثيرا إلى أن وصل في هيئته إلى انحناء الركوع المجزئ، كان قيامه غير صحيح. والركوع المجزئ يأتي بعد قليل أنه بحيث يستطيع وسط الخلقة أن يمس ركبتيه. إذا انحنى بهذا المقدار فقد خرج عن حد القيام إلى حد الركوع. فالقيام المجزئ، القيام الذي يتحقق به الفرض والركن، هو ما لم يصر في هيئته إلى حد الركوع المجزئ. الركن الثاني قال رحمه الله: والتحريمة، أي تكبيرة الإحرام. الثالث قال: والفاتحة، يعني في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهي ركن في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فيتحملها عنه الإمام. فلو لم يقرأ على المذهب صحت صلاته، ويستحب أن يقرأ عندهم في إصرار إمامه الصلاة السرية، وفي سكتاته الصلاة الجهرية يستحب أن يقرأ. لكن لو لم يقرأ المأموم فالإمام يتحملها عنه على مذهب الحنابلة. قال رحمه الله: والركوع، والمجزئ منه، من ركن الركوع، الانحناء بحيث يتمكن وسط الخلقة من مس ركبتيه بيديه أو قدره من غيره. الركوع المجزئ منه، بما يتحقق الركوع؟ يتحقق بالانحناء بحيث يتمكن وسط الخلقة من مس ركبتيه بيديه. وانتبه إلى قولهم: أو قدره من غيره. من المراد أو قدره من غيره؟ المراد أننا نعتبر وسط الخلقة، فطويل اليدين الذي خلق طويل اليدين سيصل إلى ركبتيه بيسير انحناء قبل أن يصل إلى انحناء الراكع، هذا لا يعتبر. والذي خلق قصير اليدين يحتاج إلى مزيد انحناء أكثر من المجزئ ليصل إلى مس ركبتيه، فلا هذا معتبر ولا هذا معتبر، بل المعتبر وسط الخلقة، القدر الذي يصل، يعني الانحناء الذي يصل به وسط الخلقة إلى مس ركبتيه، هذا الانحناء هو المجزئ سواء مس ركبته أو لا، المقصود هذا القدر من الانحناء. قال رحمه الله: والاعتدال عنه، أي عن الركوع، الاعتدال عن الركوع. وأقل الاعتدال أن يعود إلى هيئته المجزئة قبل الركوع، هذا أقل الاعتدال، يعني بحيث لا يستطيع ولا يتمكن وسط الخلقة من مس ركبته. بعد الركوع يعتدل من الركوع. ما أقل ما يتحقق به هذا الاعتدال؟ أقله أن يرفع حتى لا يتمكن وسط الخلقة من مس ركبته، يعني أن يعود إلى المجزئ من القيام. والكمال الاستقامة، الاستقامة واقفا حتى يعود كل عضو إلى محله. وعندما يبحث الفقهاء عن حد الكمال، أو قبل ذلك عندما يبحث الفقهاء عن حد المجزئ، ليس لنقتصر عليه، لا، بل لنعلم ما الذي تصح به الصلاة ولا تبطل. يعني ليس المراد أن تقف منحنيا، لكن هذا الانحناء لا يصل إلى حد الركوع، وليس المراد إذا اعتدلت بعد الركوع ألا تتم في اعتدالك وتأخذ اعتدالا يسيرا مجزئا، لا، هذا مراد الفقهاء يريدون أن يبينوا لك ما الذي يجزئ، ويريدون منك الكمال، يريدون يستحبون أن تصلي على السنة وعلى تمام الصلاة. لكن لو وقع فرفعت من الركوع رفعا ليس تاما بتمام الاستقامة، لو رفعت رفعا وفيه شيء من الانحناء، وهذا الانحناء لا تتمكن معه من مس ركبتيك بعد الركوع، هذا الاعتدال صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، الصلاة تصح معه، لكن ليس هو المطلوب في الصلاة، المطلوب تمام الاستقامة بعد الركوع، الاعتدال يعني من الركوع. قال: والسجود، يعني في كل ركعة مرتين، هذا معلوم. والاعتدال عنه، أي عن السجود. والجلوس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين. والطمأنينة، وهي السكون وإن قل، وما فيه واجب فبقدر إتيانه لذاكر. انتبهوا إلى هذا القيد الأخير، وما فيه واجب فالطمأنينة فيه بقدر إتيانه بهذا الواجب. فالركوع مثلا الطمأنينة فيه أن يسكن فيه سكونا يكفي لقول سبحان ربي العظيم. لكن لو ركع واطمأن سكن سكونا يسيرا ناسيا لقول سبحان ربي العظيم ثم رفع، هل تصح؟ نعم تصح، لأن الطمأنينة وجدت لأنه ناسي. أما لو كان ذاكرا فلا بد أن يأتي الذكر الواجب، لأنه إن لم يأتي بهذا الذكر سبحان ربي العظيم وهو ذاكر ليس بناسي، لو لم يأتي به لكان تاركا للواجب عمدا، وتارك الواجب عمدا تبطل صلاته. على كل حال الطمأنينة ما هي؟ هي السكون وإن قل. الطمأنينة هي السكون وإن قل، وما فيه واجب كذكر الركوع وذكر السجود مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين، وما فيه واجب فبقدر إتيانه، يعني فالطمأنينة بقدر إتيانه بهذا الواجب بالنسبة للذاكر خرج الناسي. الناسي يتحقق عند الطمأنينة بالسكون وإن قلب، والذاكر لا بد أن يضم إلى هذه السكينة ما يكفي لذكري لهذا الذكر بأن يقوله سبحان ربي العظيم. هذا القدر من السكون بقدر ما يتلفظ بالذكر الواجب يتحقق به الطمأنينة أو تتحقق به الطمأنينة. قال رحمه الله: والتشهد الأخير. والتشهد الأخير وهو قوله التحيات لله إلى آخره. وجلسته أي جلسة التشهد الأخير، والضمير عائد إلى التشهد الأخير. وجلسته أي جلسة التشهد الأخير. قال: والصلاة على النبي عليه السلام. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن في التشهد الأخير، فإذا فرغ من التشهد قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية المعروفة. قال الفقهاء: والركن منه اللهم صل على محمد. يعني ما الذي يتحقق به ركن الصلاة؟ هو أن يقول اللهم صل على محمد، هذا أقل المجزئ. والتام منه أن يأتي بتمام الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، على خلاف أو على اختلاف في صيغها الواردة، وأي صيغة قالها مما صح في الأحاديث كان حسنا. قال: والتسليمتان، يعني ركن من أركان الصلاة، التسليمة الأولى والتسليمة الثانية. التسليمتان يعني قول السلام عليكم ورحمة الله. التسليمتان ركن في الصلاة. قال: والترتيب، أي ترتيب الأركان. ترتيب الأركان بأن يأتي في كل بأن يأتي بكل ركن في محله من الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وواجباتها ثمانية: التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيح الركوع والسجود وقول غفر مرة مرة والتشهد الأول وجلسته وما عدا ذلك والشروط السنة، فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا ويسقط الواجب بهما. نعم. قال رحمه الله: وواجباتها ثمانية. الواجبات ما كان فيها، أي في الصلاة، فيها بهذا الاعتبار كالأركان، الأركان في الصلاة والواجبات في الصلاة. واجباتها ما كان فيها، وتبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، ويجب السجود لذلك، يعني لتركها سهوا أو جهلا. افترقت الواجبات عن الأركان في حال السهو والجهل، فالأركان لا تسقط مطلقا لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، والواجبات لا تسقط عمدا بل تبطل الصلاة بتعمد تركها، لكن في حال الجهل والسهو لا تبطل الصلاة بذلك ويسجد بالسهو كما يأتي تفصيله إن شاء الله في بابه. قال: التكبير غير التحريمة، أما التحريمة فتقدم أنها ركن من أركان الصلاة. والمراد هنا بالتكبير هو تكبير الانتقال. قال والتسميع أي قول سمع الله لمن حمده. والتسميع واجب لإمام ومنفرد لا لمأموم كما مر في صفة الصلاة. قال والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد. قال وتسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي مرة مرة، يعني وتسبيح الركوع مرة سبحان ربي العظيم المجزئ مرة وما زال فهو مستحب، وتسبيح السجود مرة المجزئ الواجب وما زال فهو مستحب، ورب اغفر لي مرة وما زال فهو مستحب. قال والتشهد الأول وهو قول التحيات لله والصلوات والطيبات. التشهد الأول واجب، وجلسته أي جلسة التشهد الأول. ومر معنا أن التشهد الأخير ركن، التشهد الأول واجب وجلسة التشهد الأخير ركن وجلسة التشهد الأول واجب. وهنا ضابط في هذه الواجبات الثمانية، نلحظ أن كل هذه الواجبات قولية إلا جلسة التشهد فهو واجب فعلي، وبقية الواجبات الثمانية يعني سبعة من الثمانية قولية: التكبير والتسميع والتحميد تسبيح الركوع والسجود رب اغفر لي والتشهد الأول، هذه قولية، وجلسة التشهد الأول واجب فعلي. قال وما عدا ذلك، يعني ما عدا الأركان المذكورة قبل قليل والواجبات المذكورة، ما عدا ذلك سنة. والسنة لا تبطل الصلاة بتركها ولو عمدا، وهي قسمان: الأول سنن قولية كالاستفتاح والتعوذ، وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود. والقسم الثاني سنن فعلية كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مثلا، ووضع اليمين على الشمال في قيام الصلاة، هذه سنة فعلية. والسنة إذا قلنا إن تعمد تركها لا يبطل الصلاة، ليس مطلوبا منا أن نتركها، السنة تعرف ليعمل بها لا لتترك، لكننا نعرف أحكامها لنعرف ما لو عرض لنا سهو وتركنا سنة أن هذا الترك لا يفضي إلى إبطال الصلاة، هذه الثمرة. وليس المراد أن يأتي إنسان يتعلم فيقول كان في ذهني أن وضع اليمين على الشمال أنه لازم وعرفت الآن أنها سنة فأتركه، فمثل هذا خير له أنه لو لم يتعلم لكان خيرا له. والنفوس الطيبة إذا تعلمت ازدادت خيرا، العلم لا يراد ليترك، العلم يطلب ليعمل به ويكون زيادة للإنسان في مراتب القرب من الله سبحانه وتعالى. فالمقصود إذا عرفنا أن هذا سنة لنعرف أننا لو تركناه أو استفتاك أحد أنه ترك سنة فلا تفتيه بإعادة الصلاة، الصلاة صحيحة ولو تعمد، لكن لا تطلب العلم لتعرف السنن وتتركها، هذا شر الذي إذا ورده العلم أدى به إلى النزول بالعمل، هذه علامة شر، ويقوم من العلم الذي لا ينفع، قد استعيذ شرعا من علم لا ينفع، فنعوذ بالله من علم لا ينفع. نعم. قال رحمه الله: فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا. فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا. تقدم هذا وتفصيله أكثر في باب السهو بالنسبة للأركان، والشروط كذلك. لو صلى إنسان وتذكر بعد الصلاة، هذه الأركان عرفناها لأنها شروط، لو صلى إنسان وتذكر بعد الصلاة أنه كان محدثا، هل يسقط ذلك؟ تصح صلاته؟ لا، الشروط لا تسقط بالنسيان أو بالجهل، فعليه أن يتوضأ ويصلي. قال: ويسقط الواجب بهما. بهما الضمير عائد إلى السهو والجهل، يعني ويسقط الواجب بالسهو والجهل مع جبره بسجود السهو كما سيأتي إن شاء الله. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل، يعني في سجود السهو. والسهو في الصلاة اختلال في الصلاة من غير عامد، السهو هنا اختلال في الصلاة من غير عامد، وهذا التعريف وضعته مقاربة للمعنى واجتهادا، أرجو أن يكون موفقا. اختلال في الصلاة من غير عامد، وقد يقال إخلال غير عامد في صلاة كذلك، إخلال غير عامد في صلاة. وقولنا في التعريف اختلال في الصلاة من غير عامد، اختلال يدخل في هذا الاختلال أسباب السهو الثلاثة: الزيادة والنقص والشك، كلها اختلالات في الصلاة. والتقييد بغير عامد لأن العامد إذا زاد أو نقص بطلت صلاته، فلا يدخل في هذا الباب، والباب في غير العامد. من غير العامد؟ من غير العامد؟ الناسي والجاهل، هذا غير العامد. قال رحمه الله: ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك. قوله ويشرع عبر بقوله ويشرع لأنه قد يجب تارة ويسن أخرى بحسب الأحوال. قال لزيادة ونقص وشك، وفي هذا أن سجود السهو له ثلاثة أسباب: الأول الزيادة، والثاني النقص، والثالث الشك. قال لا في عمد، يعني أن العمد لا يجبر بسجود السهو، بل العمد يبطل الصلاة. فإذا زاد ركعة مثلا عمدا بطلت صلاته، وإن سلم عن نقص، مثلا هو يصلي الظهر فسلم في الثانية بعد التشهد الأول، في الركعة الثانية التشهد الأول وسلم عامدا بطلت صلاته، ولا يعود لإكمالها ثم يسجد للسهو. العمد يبطل الصلاة ولا يشرع معه سجود السهو، لا في عمد. ثم بين حكمه بقوله وهو، أي سجود السهو، وهو واجب لما تبطل بتعمده. متى يجب؟ يجب إذا سهى في أمر لو تعمده بطلت صلاته، سواء كان ذلك نقصا كالسلام عن نقص، أو زيادة كسجدة ثالثة مثلا في ركعة، بدل أن يسجد مرتين سجد ثالثة ساهيا. إذا فعل ذلك وجب عليه السجود، لأن تعمد ذلك يبطل الصلاة. وكذلك إذا ترك التسبيح في السجود مثلا ساهيا يجب لذلك السجود. لما يجب ولا يستحب فقط؟ لأن تعمد ترك التسبيح يبطل الصلاة، فما أبطل الصلاة عمده وجب السجود لسهوه. هذا ضابط الوجوب. متى يجب سجود السهو؟ يجب لما تبطل الصلاة بعمده. قال وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده. السجود يجب فيما تقدم قبل قليل، ويستحب يسن ولا يجب إذا أتى بقول مشروع في غير محله، كما لو تشهد في السجود، يعني لو كان ساهيا مثلا في سجوده وقال التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم انتبه فقال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، هل يجب عليه أن يسجد للسهو؟ لا يجب، بل يسن أن يسجد. ولا تبطل الصلاة بتعمده، يعني لو فعل ذلك عامدا لم تبطل صلاته، هو لا ينبغي له أن يفعل، لكن لو فعل عمدا لم تبطل صلاته. وكذلك لو جلس في التشهد مثلا فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم انتبه فاستدرك وقال التحيات لله والصلوات والطيبات، فأتى بالتشهد في محله. الآن أتى بقول مشروع في الصلاة، من أقوال الصلاة أتى بقول مشروع في غير محله، أتى بقراءة في تشهد أو تشهد في قيام، أو تشهد في سجود أو سبح في قيام، مثل أن يقول الحمد لله رب العالمين قال سبحان ربي الأعلى ثم انتبه وقرأ الفاتحة. في هذه الصور أتى بقول المشروع في غير محله، لا تبطل بذلك الصلاة، ويسن أن يسجد للسهو ولا يجب السجود، لا يجب ويسن، بل لو تعمد ذلك ولم يكن ساهيا لم تبطل صلاته، لم تبطل به الصلاة. وهنا تنبيه في هذه المسألة، وهي أن المراد أن يأتي بقول مشروع في غير محله مع إتيانه بالواجب في محله. أما لو أتى بقول مشروع في غير محله وسهى عن الواجب وجب عليه سجود السهو، لا لأنه أتى بقول مشروع في غير محله، بل لأنه لم يأتي بالواجب. وصورته أن يتشهد في الركوع ساهيا فيرفع ويسجد، فيتذكر أنه في ركوعه ما سبح، ما قال سبحان ربي العظيم في الركوع وهو واجب، فيجب عليه السجود للسهو، لا تبطل الصلاة لسهوه، ويجب عليه السجود ولا يقال يستحب فقط. لما؟ لا لأنه تشهد في ركوعه، بل لأن تشهده صار مستوعبا للمحل بحيث لم يسبح. أما لو تشهد وتذكر وسبح يستحب، يسن أن يسجد للسهو ولا يجب. هذا التنبيه مهم، لأنه قد يلتبس على من لم ينتبه لهذا. المراد بالإتيان بقول مشروع في غير محله مع الإتيان بالمشروع في محله. نعم. قال رحمه الله: ومباح لترك سنة، يعني سنة سهى عنها. المراد أنه إذا كان في عزمه أو من عادته أن يأتي بسنة وسهى عنها يباح أن يسجد للسهو من أجل تركها. وليس المراد أنه إذا ترك أي سنة يباح له السجود. لما؟ لأنه يؤدي إلى السجود في كل صلاة، لأنه كل صلاة لابد أن يترك الإنسان بعض السنن التي لم تخطر له على بال، ليس هذا المراد. المراد سنة كان يعزم على فعلها، سنة كان يعزم على فعلها أو من عادته أن يفعلها وسهى عنها، تركها سهوا. ففي هذا يجري قولهم ومباح لترك سنة، يعني سنة لترك سنة سهى عنها، سنة سهى عنها. ومثاله من يرفع يديه بعد الاعتدال، يعني إذا اعتدل من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك، يرفع يديه فسهى ولم يرفع يديه، هذه سنة كان في عزمه أن يأتي بها ومن عادته أن يأتي بها لكنه سهى ولم يرفع يديه، يباح أن يسجد للسهو لأجل هذا، لا يجب ولا يسن بل يباح. وكذلك لو كبر ولم يضع اليمين على الشمال في قيامه ساهيا، بل أرسل يديه ساهيا نسي ثم تذكر في الركعة الثانية أنه في الركعة الأولى لم يقبض يديه في قيامه، لا يجب عليه سجود السهو ولا يسن بل يباح فقط، يباح فقط. إذا ترك سنة ساهيا عنها أبيح سجوده للسهو عنها. قال رحمه الله: ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. الآن يبحث رحمه الله في محل سجود السهو، هل هو قبل السلام أو بعد السلام؟ نبدأ بتقرير أصل هنا، وهو أن كون السجود قبل السلام أو بعد السلام البحث فيه إنما هو في الأفضلية والندب، ويجوز أن يسجد في جميع الصور قبل السلام أو بعد السلام، يجوز أن يسجد في جميع الصور قبل السلام أو بعد السلام، ولكن البحث الآن في الأفضل، ما المندوب، ما المستحب في موضع ومحل السجود ليكون قبل السلام أو بعد السلام. ذكر لنا المؤلف رحمه الله، وانتبه إلى أن هذا الأمر وهو أن هذا أفضلية والجميع جائز، استفدناه من قوله رحمه الله ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. البحث في الندب والجواز جائز أن يسجد قبل أو بعد، قبل السلام أو بعد السلام. والقاعدة عندهم أن السجود مندوب أن يكون قبل السلام إلا في مسألة، وهي إن سلم عن نقص، فيندب أن يسجد بعد السلام. لذلك قال رحمه الله ومحله قبل السلام ندبا إلا، استثنى صورة واحدة أو مسألة واحدة، وهي إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، يعني فبعد السلام ندبا. فعندهم أن المندوب أن تسجد للسهو، أن تسجد للسهو في جميع الحالات قبل السلام، إلا إذا سلمت عن نقص في الصلاة فيستحب ويندب أن تجعل السجود للسهو بعد السلام في هذه المسألة. وفي هذه المسألة التي استثنيت ندبا، لو سجدت أيضا قبل السلام صح ذلك، ولو سجدت أيضا فيما يستحب أن يكون قبل السلام، لو سجدت بعد السلام صح ذلك. قال رحمه الله في مسألة جديدة وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد إلى آخره. البحث الآن في السلام قبل إتمام الصلاة، رجل يصلي المغرب فسلم بعد التشهد الأول ساهيا أو قبل السهو، المؤلف بحث المسألة من أصلها عمدا أو سهوا. إذا سلم في الركعة الثانية بعد التشهد عمدا بطلت صلاته، وسهوا قال وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها. المراد أنه إذا سلم قبل إتمام الصلاة ساهيا فلا يخلو، إما أن يتذكر قريبا، وضابط القرب هو العرف، أن يتذكر قريبا عرفا بما يعد عرفا أنه قريب. قال وسهوا فإن ذكر قريبا يعني عرفا أتمها، يعني أتى بما بقي من صلاته، وسجد يعني للسهو. وعلم منه من قوله فإن ذكر قريبا أنه إن لم يذكرها قريبا بل طال الفصل بطلت. نفس الصورة، صلى المغرب وتشهد في الركعة الثانية وسلم سهوا يظن أنه في الأخيرة فخرج من المسجد وبعد ساعة تذكر، عليه أن يستأنف الصلاة ويصلي مغربا بدل التي فسدت أو بطلت إذا طال الفصل. أما إن ذكر قريبا عرفا كخمس دقائق وأربع دقائق ثلاث دقائق ونحوها، لا يوجد تحديد في الزمان، إنما ما يعد قريبا عرفا، إن ذكر قريبا أتمها، فإن كان نهض من محله رجع إلى محله وجلس لينهض عن جلوس، يعني يرجع إلى هيئته في التشهد ثم ينهض لإكمال الصلاة، يكمل الثالثة ويسجد للسهو. إذا سلم النقص يرجع ويتم ما عليه ما بقي عليه، وإن كان نهض وقام يرجع ويجلس في محله، ليس المقصود محله الذي صلى فيه، لا المراد في نفس وضعه وهيئته التي كان عليها وهي الجلوس، هو في التشهد الآن وسلم وخرج، ولا يضر إن خرج من المسجد، يعني ليس خروجه من المسجد مبطنا للصلاة، يعني لو خرج وصل إلى البيت والبيت مقابل المسجد بعد أربع دقائق تذكر لا بس أن يتم الصلاة، فليس الخروج من المسجد مبطلا لهذه الصلاة. المقصود أنه إذا تذكر يرجع ويجلس وينهض من جلوس إلى الركعة الثالثة في المغرب ويتم الركعة الثالثة ويسجد للسهو. قال إن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها. هنا أمور لو فعلها الذي سلم عن نقص تبطل صلاته، قال وإن أحدث يعني بطلت، هذا الذي سلم في المغرب بعد الركعة الثانية تشهد وسلم، لما خرج المسجد أحدث ثم تذكر أنه سلم عن ثاني ما سلم من تمام الصلاة، هل له أن يرجع ويتم الثالثة ويسجد؟ الجواب لا، لأنه أحدث وقطع صلاته، فعليه أن يتوضأ ويعيد يستأنف الصلاة بصلاة المغرب من جديد. قال وإن أحدث يعني بطلت، قال أو قهقه أي ضحك، ولو لم يبن حرفان، يعني ولو لم يظهر في ضحكه حرفان، قال بطلت. في نفس المثال إذا تشهد التشهد الثاني وسلم ظانا أن الصلاة تمت وخرج من المسجد فقهقه ضحك، تذكر شيئا مضحكا فضحك بصوت، عليه أن يستأنف الصلاة، بطلت صلاته ويستأنف من جديد. قال كفعلهما أي كفعل الحدث والقهقه في صلبها أي في صلب الصلاة، قال كفعلهما في صلبها أي في صلب الصلاة، يعني كما أن الحدث والقهقه لو وجدا في أثناء الصلاة لبطلت، فكذلك لو وجدت وقد سلم عن نقص لأنه في حكم الصلاة مستصحب لحكم الصلاة، فإذا وجد منه ما يبطل هذه الصلاة بطلت كما لو فعل ذلك في صلب الصلاة. الآن المصلي في أثناء صلاته إذا أحدث أما تبطل صلاته؟ تبطل. وإذا قهقه ضحك، إذا ضحك تبطل أو لا؟ تبطل. فكذلك إذا سلم عن نقص وأحدث أو قهقه بطلت صلاته. وكذلك مما يذكره المؤلف، أو عفوا مما لم يذكره المؤلف، أنه لو تكلم سواء كان لمصلحة الصلاة أو لا، ذاكرا أو ناسيا، فإذا تكلم مطلقا في جميع الأحوال بطلت صلاته. لو سلم عن نقص فخرج من المسجد وجاء اتصال هاتفي، تكلم مع الذي اتصل به بطلت صلاته، تذكر بعد ذلك أنه سلم عن نقص، عليه أن يستأنف الصلاة. فالحاصل تحصيل لما مر من تفصيل، إذا سلم عن نقص فإن صلاته تبطل بطول الفصل والحدث والقهقهة والكلام بحسب ما ذكر المؤلف، والكلام زدناه عليه. قال رحمه الله: وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. قوله فبان حرفان يعني ظهر منه حرفان، وهو راجع إلى المسائل المذكورة، النفخ والانتحاب والنحنحة كلها هذا القيد معتبر فيها. قال رحمه الله: وإن نفخ يعني إن نفخ في الصلاة فبان حرفان بطلت. وهذا النفخ مقيد بكونه من غير خشية الله تعالى، أما لو نفخ من خشية الله يعني كان يقرأ آية فخشع فيها فبكى فنفخ في بكائه لم تبطل صلاته ولو بان حرفان. قال: وإن نفخ يعني فبان حرفان بطلت صلاته، وإن لم يبن منه حرفان لم تبطل. وصورته لو نفخ فقال هكذا بلا حروف تبطل أو لا؟ لا تبطل. وإن نفخ فقال أف بان همزة وفاء مشددة بفاء، بانت حروف ظهرت منه حروف بطلت صلاته. إن نفخ بلا ظهور حرف أو بلا ظهور حرفين، إن نفخ بلا ظهور حرفين لم تبطل، وإن نفخ فظهر منه حرفان فأكثر بطلت النفخ. وهذا كله مقيد كما قلنا بغير خشية الله تعالى، فلو نفخ نفخا بسبب بكائه في صلاته من خشية الله تعالى فلا تبطل ولو بان منه حرفان. قال: أو انتحب، والانتحاب رفع الصوت بالبكاء. قال: أو انتحب يعني فبان حرفان بطلت. إذا انتحب يعني رفع صوته بالبكاء فبان منه حرفان بطلت صلاته. وصورته لو كان في صلاته فتذكر أمرا مؤلما حصل له من أمور الدنيا فبكى بكاء شديدا فظهر منه حرفان فأكثر بطلت صلاته. قال: لا من خشية الله، علم منه أنه لو بكى من خشية الله في صلاته لم تبطل ولو بان منه حرفان، ولو بان في بكائه وانتحابه بصوت لو بان منه حرفان إذا كان من خشية الله لا تبطل. ومن لطيف نظم المقنع للعلامة ابن عبد القوي رحمه الله تعالى قوله: وإن غلط التالي بغير قراءة فعفو كلفظ النائم المتهجد، وإن ينتحب من خشية الله قل له طفئت لظى وحزت كل التعبد. قال: وإن غلط التالي بغير تلاوة فعفو أو بغير قراءة فعفو كلفظ النائم المتهجد، وإن ينتحب من خشية الله قل له طفئت لظى وحزت كل التعبد، يعني قل له لم تبطل صلاتك بل حزت المراتب العالية في طاعة الله تعالى. هذه يعني هذان البيتان من نظم المقنع لناظم المذهب العلامة شمس الدين أو شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله، وذكر فيها مسائل في البيتين. قال: وإن غلط التالي بغير قراءة فعفون. للفائدة يقول: إذا أخطأ المصلي في تلاوة القرآن فذكر لفظا من غير القرآن خطأ فهو عفو، لا تبطل به الصلاة. هذا يحدث للإنسان، ممكن الإنسان يقرأ في الصلاة فيخطئ في الحفظ فيزيد لفظة ليست من القرآن، هي في الأصل كلام أجنبي، لكن هذا الخطأ معفو عنه. كما لو قال في قوله سبحانه وتعالى: خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى مثلا، لو أخطأ فقال: خذها ولا تخف منها فإننا سنعيدها سيرتها الأولى، زاد خطأ كلاما ليس من القرآن، فعفون. وإن غلط التالي بغير قراءة فعفون. المسألة الثانية، قال: كلفظ النائم المتهجد. الإنسان في الصلاة لو غلبه نعاس وهو قائم مثلا فتكلم بسبب هذا النوم والنعاس، هذا النوم يسير فهو قائم لم يسقط، نومه يسير لا يبطل الطهارة، لكنه تكلم بسبب هذا النوم فعفو كذلك. قال: وإن غلط التالي بغير قراءة فعفو كلفظ النائم المتهجد. هاتان مسألتان. ثم ذكر الثالثة المذكورة عندنا هنا: وإن ينتحب من خشية الله قل له طفئت لظى وحزد كل التعبد. وأدعو طالب العلم إلى العناية بنظم ابن عبد القوي رحمه الله، وذلك بقراءته والانتخاب منه، هو نظم كبير ويتعسر حفظه تاما لطوله، ولكن من المفيد لطالب العلم أن يسلك معه مسلك الانتخاب، المراد أن يقرأه وينتخب منه الأبيات التي فيها جمع لشروط أو حصر لأقسام في بيت أو بيتين، فينتخبها ويكتبها في دفتر ويحفظها. وهذا المنهج، منهج الانتخاب، مفيد في هذا وفي غيره، كالنونية لابن القيم رحمه الله، نظم كبير وحفظه تاما قد لا يتيسر، فاسلك معه مسلك الانتخاب، خذ منه ما يفيدك، خاصة ما يجمع الأنواع والشروط والأقسام. نعم. قال رحمه الله: أو تنحنح، أي ردد الصوت في جوفه، بلا حاجة فبان حرفان بطلت. علم منه أنه إن تنحنح لحاجة لم تبطل صلاته ولو بان منه حرفان. أولا نقول: النحنح للصلاة قسمان، القسم الأول أن تكون لحاجة فلا تبطل بها الصلاة ولو بان منه حرفان. لو أن إنسانا يصلي فطرق الباب مثلا فتنحنح فقال ليعلم من يطرق الباب أنه يصلي مثلا لحاجة، أو كان يصلي ويقرأ في صلاة جهرية فعرض له في صوته حشرجة احتاج معها أن يتنحنح ليزيل ما علق في حلقه، فلا تبطل الصلاة بهذه النحنحة ولو بان منه حرفان. القسم الثاني أن يتنحنح بلا حاجة، فإن تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت، وإن لم يبن منه حرفان لم تبطل. هنا مسألة أيضا مهمة لم يذكر المؤلف، إن غلبه سعال أو تثاؤب ولم يستطع كتمانه فبان منه حرفان لم تبطل، لأنه لا يستطيع رده، غلبه ولم يستطع رده فلا تبطل به الصلاة. قال رحمه الله: ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعني قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى يعود فيأتي به أي بالمتروك وبما بعده، وبعد سلام فكترك ركعة. هنا أذكركم بما قلنا في أول الدرس من أن الأركان لا تسقط مطلقا، لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لا تسقط مطلقا. فإذا ترك ركنا ساهيا فلا بد أن يأتي به أو ببدله، وإلا بطلت صلاته ولزمه أن يستأنف الصلاة. قال: ومن ترك ركنا غير التحريمة، هذا الاستثناء مقصود، لأن التحريمة لو تركها لم تنعقد صلاته أصلا. فالبحث الآن في الأركان غير التحريمة كالركوع والسجود وقراءة الفاتحة. قال: ومن ترك ركنا غير التحريمة يعني فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى قال: فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، يعني قامت مكانها، وصورتها رجل يصلي ولنفرض أنه في الركعة الأولى، بعد قراءته الفاتحة والسورة سهى فسجد وجلس قال ربي اغفر لي وسجد ثانية وقام وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فانتبه بعد شروعه في قراءة التي تليها، انتبه أنه لم يركع. الركوع ركن ولا يسقط مطلقا، فإذا شرع في قراءة الركعة التي تليها صارت الركعة التي تليها مكانها، فصارت ثانيته أولى، تكون الثانية هي الأولى فيصليها على أنها الأولى ويسجد السهو ولغت الركعة التي ترك السجود منها سهوا. طيب، وإن ترك السجود عمدا، عفوا الركوع عمدا وهو قائم لم يسجد، عفوا لم يركع، سجد مباشرة عامدا، ما حكمه؟ بطلت صلاته. إذا ترك الركن عمدا بطلت صلاته، وسهوا لا يخلو من أحوال. ذكرنا الحال الأولى وهي أن يتذكر أنه ترك الركن بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، فتكون التي ترك منها ركنا لاغية والتي هو فيها الآن تقوم مقامها. قال: وقبله أي قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى يعود، يلزمه أن يعود فيأتي به أي ركن المتروك، وبما بعده لأن الذي بعده أتى به في غير محله، وصورتها هذا الذي مثلنا عليه في الحالة الأولى، هو قائم قرأ الفاتحة والسورة وسجد ناسيا الركوع ثم جلس قال ربي اغفر لي، تذكر أنه لم يركع فيقوم قائما ويركع ويرفع ويسجد، سجوده الذي سجده لاغ لا يعتد به، عليه أن يسجد. لما لم يعتد به؟ لأنه أتى به في غير محله، ينهض قائما ويركع لأنه نسي الركوع، يركع ويسبح سبحان ربي العظيم ويرفع ويركع ويسجد ويكون صلاته، ثم يسجد للسهو. فمتى ذكر قبل شروعه في قراءة التي تليها أو في قراءة ركعة أخرى لزمه أن يعود. قال فيأتي به، أي الركن المتروك، وبما بعده. الحالة الثالثة قال وبعد سلام فكترك ركعة. إذا تذكر أنه ترك ركنا من الصلاة بعد السلام فحكمه كأنه ترك ركعة، فيأتي بركعة تامة ويسجد للسهو. هذا مع قرب الفصل عرفا، فإذا طال الفصل بطلت وعليه أن يستأنف. إذن الأركان لا تسقط بحال، فإما أن يأتي بها وبما بعدها إذا تذكرها قبل الشروع في قراءة ركعة أخرى، أو إذا تذكرها بعد شروع بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى تكون التي ترك منها الركن لاغية ويقيم التي بعدها مكانها. وإذا لم يتذكر إلا بعد السلام فإن طال الفصل استأنف الصلاة، وإن قرب الفصل أتى بركعة تامة وسجد بالسهو. قال وبعد سلام فكترك ركعة، كأنه ترك ركعة كاملة، فيأتي بركعة كاملة مع قرب الفاصل الزمني عرفا ويسجد، يسجد للسهو. وإن طال الفصل بطلت. هذا في الأركان إذا تذكر بعد السلام في هذه الأركان. ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فلا يأتي بركعة، بل يأتي بالتشهد الأخير ويسلم، يسجد ويسلم، يسجد ويسلم. وإن كان المتروك سلاما فقط رجع إلى الجلوس وسلم، أو وسجد للسهو وسلم، إن سجد قبل أو بعد كما قلنا في التفصيل الماضي في حكم السهو أو في محل السجود قبل أو بعد. قال رحمه الله مسألة جديدة، وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل، ويتبع مأموم، ويجب السجود لذلك مطلقا. هذه مسألة جديدة، وهي في السهو عن التشهد الأول. التشهد الأول واجب أو ركن؟ واجب وليس بركن، هو واجب من واجبات الصلاة. التشهد الأول وجلسته من واجبات الصلاة. قال وإن نهض عن تشهد أول ناسيا، يعني إن نهض وقد ترك التشهد الأول ناسيا فالحكم ما يأتي، أما إن كان عامدا بطلت صلاته. وصورتها أن يصلي الركعة الثانية ويسجد ويعتدل، يقول رب اغفر لي، يسجد الثانية في الركعة الثانية، ثم يقوم ولا يجلس للتشهد ناسيا، ناسيا التشهد. إذا نهض عن التشهد الأول ناسيا فله ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يتذكر ذلك قبل أن يستتم قائما، في أثناء قيامه وهو لم يستتم قائما، في أثناء قيامه تذكر، فيجب عليه أن يرجع، يلزمه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع. الحالة الثانية أن يتذكر وقد استتم قائما ولم يقرأ، لم يشرع في القراءة لكنه استتم قائما، فيكره رجوعه ولو رجع لم تبطل صلاته، لكن يكره أن يرجع، بل يكمل صلاته ويسجد للسهو. في الحالة الأولى يرجع ويسجد للسهو. الحالة الثانية ذكرها بقوله وكره إن استتم قائما، يعني وكره رجوعه إن استتم قائما. الحالة الثالثة قال وحرم وبطلت إن وحرم وبطلت إن شرع في القراءة، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة، لا إن نسي أو جهل. وحرم يعني رجوعه، وبطلت يعني الصلاة، إن شرع في القراءة. إذا قام ناسيا التشهد الأول واستتم قائما وشرع في القراءة حرم رجوعه التشهد الأول، بل يكمل صلاته ويسجد للسهو. والمستحب هنا أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ قبل السلام. لما؟ لأن كل سجود للسهو فمحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص، فيستحب بعد السلام. هذه قاعدة المذهب، كل سجود للسهو فمحله قبل السلام ندبا إلا إن سلم عن نقص، يعني إن سلم قبل تمام الصلاة ناسيا فيندب أن يسجد بعد السلام، وهذا كما قلنا على سبيل الندب، وإن سجد قبل السلام أو بعد في جميع الصور صح ذلك. قال وحرم وبطلت إن شرع في القراءة، يعني في قراءة الركعة الثالثة، لا إن نسي أو جهل. طيب لو رجع وهو جاهل أو ناسي أنه لا يجوز، يعني إن جاءك شخص وقال لك إني أنا صليت نسيت التشهد وتذكرت وأنا أقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة فجلست وتشهدت وقمت وأكملت صلاتي وسجدت للسهو، صلاتي صحيحة أو لا؟ إن كان عالما أنه لا يجوز وتعمد المخالفة بطلت صلاته، وإن كان جاهلا إذا قلت له لما رجعت كان المفروض أن تكمل، قال أنا لا أعلم هكذا فعلت أظن أن هذا صحيح، أول مرة أعلم أنه يحرم علي أن أرجع إلى بدأت بالقراءة الثالثة، لا يعلم جاهل صلاته صحيحة. إذا رجع جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، لكن إذا شرع في قراءة الثالثة، إذا شرع في قراءة الثالثة ورجع عالما أنه حرام وذاكرا بطلت صلاته. قال ويتبع مأموم، يعني أن المأموم يتبع إمامه في رجوعه أو إكماله. الآن الإمام لو فرضنا هذه الصورة في الجماعة، الإمام قام ناسيا التشهد الأول، المأموم يتشهد ويلحق الإمام ولا يقوم يتبع الإمام؟ يتبع الإمام ويسجد للسهو آخر الصلاة. طيب لو الإمام نهض نصف نهوض تذكر ورجع، المأموم يتبع يرجع ولو قام ولو اعتدل يرجع مرة أخرى، يتبع المأموم يعني يتبع الإمام. قال ويجب السجود لذلك مطلقا، يعني في جميع الحالات الثلاث المتقدمة يجب السجود لذلك، سواء تذكر قبل أن يستتم قائما أو تذكر بعد أن استتم ولم يقرأ أو تذكر بعد أن شرع في القراءة، في جميع الأحوال يجب عليه أن يسجد لذلك لأنه ترك واجبا سهوا. ثم ختم هذا الفصل بحكم الشك، وقد قلنا أن أسباب سجود السهو زيادة أو نقص أو شك، وقد بحث مسائل في الزيادة ومسائل في النقص وختم بالشك. قال رحمه الله ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. هذا ضابط الباب. من شك في ركن أنه فعله أو لم يفعله بنى على الأقل وهو أنه لم يفعله. أو عدد، إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا جعلها ثلاثا وهو الأقل. فإن شك هل هو في مثلا الثانية أو الثالثة يجعلها الثانية، يجعلها الثانية واسجد للسهو لشكه، فيعمل في صلاته باليقين وهو الأقل في الأركان وفي العدد. قال والله أعلم. ونختم الباب بقاعدتين في الشك. القاعدة الأولى: لا أثر للشك بعد فراغ كل عبادة. لا أثر للشك بعد فراغ كل عبادة. وقد نظم ابن عبد القوي رحمه الله هذه القاعدة بقوله: وما الشك من بعد الفراغ مؤثر، يقاس على هذا جميع التعبد. في نفس نظم المقنع. هذا مثال للانتخاب، هذه قاعدة نظمها ابن عبد القوي فتنتخب من نظمه وتحفظ. وما الشك من بعد الفراغ مؤثر، يقاس على هذا جميع التعبد. هو يقول: وما الشك من بعد الفراغ من الصلاة مؤثر، لا أثر للشك. وأيضا جميع العبادات على هذا القياس، يقاس على هذا جميع التعبد. هذا نظم للقاعدة التي ذكرناها قبل قليل: لا أثر للشك بعد فراغ كل عبادة. ومعناه إذا سلمت من الصلاة وانصرفت قلت كأني لم أقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، شككت بعد الصلاة، نقول لك الشك بعد العبادة لا أثر له، الشك بعد العبادة لا أثر له. وكذلك في الصيام، بعد أن أفطرت صليت المغرب قلت كأني لم أنوي الصيام من الليل، كأني لم أنوي الصيام في الفرض، نقول لك إن الشك بعد العبادة لا أثر له. وكذلك إذا اعتمرت وبعد أن حلقت، بعد أن حلقت رأسك قلت كأني طفت بلا طهارة، هل توضأت ولا ما توضأت؟ أنت لما طفت في عمرتك أنت على طهارة. تذكرت بعد انتهاء العمرة قلت هل أنا كنت على طهارة أو لا، أصابك شك، هذا الشك بعد العبادة لا أثر له. هذه قاعدة: الشك بعد العبادة لا أثر له. أو تقول: لا أثر للشك بعد فراغ كل عبادة. وما الشك من بعد الفراغ مؤثر، يقاس على هذا جميع التعبد. القاعدة الثانية: لا أثر لحديث النفس أو لكثرة الشك والوسواس الذي تحدث به نفسك أحيانا، يعني كأني ما ركعت، كأني ما سجدت، حديث نفس عارض لا أثر له. ولا أثر أيضا لكثرة الشكوك والوساوس. إذا كان الإنسان قد ابتلي بكثرة الشكوك في صلاته فلا يعتبر هذا شيئا ولا يقيم له وزنا، بل يتجاهله تماما ولا يستجيب له حتى لا يتزايد عليه إلى درجة المرض. فمن يكثر منه الشك في صلاته فليطلع هذا الشك ولا يعتبر به ولا يلقي له بالا، بل يتشاغل عنه ويتلهى عنه. فهاتان قاعدتان مهمتان في الشك، ختمنا بهما هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين الذين يريدون وجهه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.